الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله تعالى يضرب أمثلة في القرآن الكريم، وهذه الأمثلة في مواضع مختلفة وفي مواطن متفرقة. والله تعالى يضرب الأمثلة التي يريدها، ويضرب المثل الذي يراه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. هذه عقيدة المسلم، والمسلم لا يجادل مع الله في أي شيء، ويسلم لله في كل شيء. أما الكافر فإنه يجادل، يقولون: كيف يضرب الله تعالى أو كيف يضرب ربكم أمثلة للبعوض والناموس والحشرات والعنكبوت؟ فالله تعالى ضرب أمثلة في القرآن الكريم للعنكبوت وللذباب، فالكفار يستصغرون ذلك، يحقرون من ذلك. كيف يضرب الله تعالى مثلا بالذباب؟ المثل هذا يتناسب معكم ومع من تدعون من دون الله، لا يتناسب إلا ذلك. وكيف يضرب الله تعالى مثلا بالعنكبوت؟ هم يقولون ذلك، ولكن ليس هناك من مثل يتناسب معكم إلا هذا البيت الذي بناه العنكبوت. فالله تعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما نكرة، يعني أي مثل، بعوضة فما فوقه. يضرب ما يشاء، ابتداء من البعوضة، هذه البقة التي تمشي على الأرض، فما فوقها. فلما ضرب الله تعالى مثلا للآلهة التي يدعونها من دون الله، قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. انظر إلى عظمة الله، إلى قدرة الله. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يلجؤون إلى ناس يعبدونهم من دون الله للاحتماء بهم وللهداية عن طريقهم. فبين الله تعالى أن هؤلاء إذا كانوا يحتمون بهذه الآلهة، وإذا كانوا يهتدون بهؤلاء الأولياء، فهم تماما مثل هذا العنكبوت الذي صنع بيتا، فإذا اشتد الهواء أو نزل شيء من الماء على بيت العنكبوت فسوف يزيله. أوهن الأمور إذا حدثت فبيت العنكبوت سوف يتحطم، بل إذا حطمته لا تجد له صدى ولا تسمع له صوتا، لأنه أوهن البيوت. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالذين اتخذوا من دون الله أندادا أو آلهة أو هداة، هؤلاء كمثل هذا العنكبوت الذي صنع بيتا. هذا البيت لا يقي من البرد، ولا يدفع الحر، ولا يصنع شيئا، لا فائدة منه، بل هو جعله ليصطاد به فرائسه. كذلك يقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل، الكفار يريدون من الله أن يضرب مثلا بالسماوات، بالأرض، بالجبال، لكن السماوات والأرض والجبال لا تتناسب مع قوة الآلهة التي عبدتموها من دون الله. فضرب الله تعالى لكم المثل بما يتناسب مع الآلهة التي اتخذتموها من دون الله، يعني الذي يحتمي بالأموات من المقبورين، الذي يحتمي بالمشايخ وبما يسميهم البلهاء أولياء، الذي يحتمي بهم ويطلب منهم البركة والمدد والعون والرحمة والخير والمنفعة. هذا إنسان احتمى بلا شيء واستند على الهواء، استند على الهواء لأنه لا سند له، هذا ميت. فقال الله تعالى: ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الله تعالى لم يقل لن يخلقوا السماوات والأرض، لأن الأمر أكبر، الأمر لا يحتاج إلى السماوات ولا إلى الأرض. الله تعالى لم يقل لن يخلقوا بشرا، لأن الله لو قال لن يخلقوا بشرا لرفع من قيمتهم، فالله تعالى ذكر قيمتهم، قال لن يخلقوا ذبابا، ذبابا ولو اجتمعوا له، حتى إن جمعت كل هؤلاء، لو جمعت كل من عبدهم الناس من دون الله، لو جمعت الذين ماتوا منهم الأحياء منهم والأموات، فإنهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا، إذا الذباب أخذ منه شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب الذي هو الإنسان، والمطلوب هذا الذي تدعوه من دون الله، ما قدر الله حق قدره. فهذه الأمثلة عندما يستمع إليها الكفار يقولون: لما كيف يضرب الله تعالى هذه الأمثلة الذباب والعنكبوت؟ فيقول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الله تعالى يجيب هنا إجابة أنت تقرأها طوال عمرك ولم تلحظها، هنا إجابة الله تعالى أجاب عليهم دون أن تشعر: وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الإجابة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هم يسألون ماذا أراد، ماذا ده أداة استفهام، ماذا أراد الله بهذا مثلا، ده السؤال. إذا سألك واحد من هؤلاء كيف يضرب الله تعالى المثل بنا وبالذباب وبالعنكبوت، قل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله تعالى بكلامه بقوله بكتابه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، كما يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انظر الفرق، من القرآن هو هو ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هذه هي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وفي الحالتين به يعني بالقرآن بالأمثلة. إذن المادة واحدة، الله تعالى بنفس المادة يهدي بها ناسا، وبنفس المادة يضل بها آخرين، يعني واحد يقرأ القرآن يهتدي وواحد يقرأ القرآن يضل، وأنتم تشاهدون ذلك، الجماعات والفرق والمذاهب الجميع يقرؤون كتابا واحدا هو القرآن الكريم، الجميع يقرؤون كتابا واحدا لا يختلفون عليه. يعني انظر إلى المشكلة، لو سألنا كل متدين يدعي الإسلام على وجه الأرض ما هو الكتاب الذي أنزله الله؟ القرآن. ما هو الرسول الذي بعثه الله؟ محمد. ليس هناك خلاف في هذه. طيب لماذا اختلفنا؟ لماذا تفرقنا؟ لماذا؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لم يتفرقوا إلا بعد أن جاءهم العلم. المفروض جاءهم العلم يتفقوا يهتدوا. فالله تعالى يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. هناك ميثاق الناس لا يعرفونه، ميثاق الناس يتعمدون نسيانه، هناك ميثاق الكل نسي هذا الميثاق. هل تصدق أن كل واحد منكم وأنا بينه وبين الله عهد قبل أن يولد؟ أن هناك بيننا وبين الله ميثاق؟ الكل نسي هذا الميثاق ولذلك ضلوا، لأن الله تعالى يضل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. ما هو الميثاق؟ هل تعلم أن هذا الميثاق هو أنك هناك عهد بينك وبين الله، أنا وأنت عهد بينك وبين الله أن كل شيء، وبين السلف وبين الله، وبين الصوفي وبين الله، وبين الحنفي والشافعي والمالكي وبين الله، وبين الشيعي وبين الله، وبين اليهودي وبين الله، أنه إذا استمعنا إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ألا نقول إلا سمعنا وأطعنا. هناك عهد بيننا جميعا وبين الله على ذلك، والجميع نسي هذا العهد. يقول الله تعالى في سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. هذا هو العهد، هذا هو الميثاق. فكل من نقض عهد الله من بعد ميثاقه يضل، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. ما هو عهد الله من بعد ميثاقه؟ هو واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. كل واحد فينا، كل واحد منا قال سمعنا وأطعنا، عاهد الله وأخذ العهد والميثاق على نفسه بأنه إذا استمع إلى رسول الله أو إلى كتاب الله أو إلى كتاب الله وسنة رسول الله ألا يقول إلا سمعنا وأطعنا. هذا هو العهد وذاك هو الميثاق. ولذلك ضلوا وتفرقوا وتمذهبوا والكل أصبح تائها أو حائرا، لأن هذا الميثاق نسي، الكل نسي هذا الميثاق. هذا هو الميثاق الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فلا تنسى هذا الميثاق، لأن الذي ينسى هذا الميثاق له حل واحد هو أن يضل. وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ الذين، والذين اسم موصول لبيان ما قبله، يعني يصل الأول بالآخر وقد يأتي مبتدأ. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله تعالى أمر بالصلة، صلة الرحم، الله تعالى أمر بما أمر به أن يوصل. العلاقة بينك وبين أخيك المسلم هذه الصلة، المسلم أخو المسلم، هناك علاقة. قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم أي فرض عليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهنا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، عرفناها وعرفنا ما هو عهد الله وما هو ميثاق. ثانيا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ثالثا ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها، ويفسدون في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والإصلاح لا يتم ولا يكون ولا يقوم إلا بالقرآن والحديث، وما عدا ذلك هو الفساد المبين، إلا بشرع الله، إلا بحكم الله، إلا بأوامر الله، وما عدا ذلك فهو الضلال البعيد. يقول الله عز وجل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. ما هو تعريف الخاسر؟ الله تعالى عرف الخاسر في مواطن في القرآن الكريم، هو الذي خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا بأنه لم يطع الله فيها، وخسر الآخرة نتيجة أنه لم يطع الله في الدنيا، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك المكسب والخسارة، الخسران والمكاسب، يجب على المسلم أن يقتنع بأن المكسب هو ما كان من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الخسران هو ما كان من معصية الله سبحانه وتعالى والبعد عنه. أولئك هم الخاسرون. بعدها يسألنا الله سبحانه وتعالى سؤالا فيه استنكار. الأسئلة لها أنواع، السؤال له أنواع كثيرة جدا. هناك سؤال للاستعلام، واحد يسأل سؤالا ليستعلم عن شيء، والله تعالى لا يستعلم أحدا عن شيء، والله تعالى لا يسأل هذا السؤال في القرآن الكريم لأنه العليم الخبير. لكن أنا وأنت نسأله لنستعلم عن شيء، وهناك سؤال لتقرير شيء، كما يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق. الله تعالى هل يسألك ليعلم؟ لا، ليقرر لك أنه يعلم من خلق. ألا له الخلق والأمر، وبيسألك عشان عارفك وليس لكي يعرف سبحانه وتعالى. فالله تعالى يسأل كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله. هذا السؤال عظيم جدا، كما تحسن لأحد ويسيء إليك فتقول كيف تفعل ذلك، لماذا فعلت ذلك، يعني أنا أحسنت إليك، هذا بيني وبينك، يعني واحد أحسن إليك ثم تسيء له، هو يسأل كيف، يعني لو أنك أسأت إلى من أساء إليك هذا معك فيها حق، لو أنك أخطأت في من أخطأ في حقك هذا لك فيها حق، لو أنك اعتديت على من اعتدى عليك الأمر ليس فيه غرابة، ولكن أن تمنع من أعطاك وأن تسيء إلى من أحسن إليك وأن تشتم من عفى عنك وأن تعري من سترك، إذا فعلت ذلك كيف؟ إزاي؟ هذه تتعارض مع الفطرة، تتعارض مع سنة الله في خلقه، تتعارض حتى مع العرف الذي يتعامل به الناس. كيف تفعل ذلك؟ فيقول الله تعالى: كيف تكفرون بالله؟ ويقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أنت راجع إليه، كيف تكفر به؟ كيف تتعمد عصيانه؟ كيف لا تتوب إليه؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ الله تعالى خلقنا من العدم ونفخ فينا الروح وأحيانا، ثم يميتنا ثم يحيينا. المشكلة ثم إليه ترجعون، أنت راجع إليه. وعندما يكون الإنسان راجع إلى مكان معين يأخذ معه هدايا، يأخذ معه زيارات، يأخذ معه شيئا. أنت قادم على ناس، ضيف، أنت راجع إلى المكان الفلاني، فعلى الأقل لكي تستقبل هذا الاستقبال الطيب يجب أن تقدم طيبا. فالله تعالى يقول: كيف تكفرون بالله. هذه معناها كان يجب ألا تكفروا بالله، كان يجب أن تعرفوا نعمة الله عليكم، كان يجب. كيف تكفرون بالله؟ هل الله سبحانه وتعالى أساء إليك في شيء؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ وبعدين في شيء آخر، قد يقول قائل: طيب ربنا قدر علي رزقي، قدر علي رزقي، الله تعالى أعطاني رزقا قليلا عن فلان. السؤال: هل ميز الله تعالى بينكما في زائل أم في باق؟ في زائل، الذي أعطاه الله هذا المال سيموت، وإذا قدر الله عليك رزقك فستموت، فإذا صبرت فالله تعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. أعد لك هناك ما لا يزول، يعني كل شيء ينقص الإنسان في الدنيا الله تعالى سيعوضه له يوم القيامة بما لا يزول، بالدائم، أكلها دائم وظلها. إذن ما يفوتك هنا ليس بشيء، لأنه أصلا زائل، أصلا زائل. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. في الزائل، هل الله تعالى سيمتع الكافر قليلا أو كثيرا في الباقي؟ لا، ده في الزائل، في الفاني، في الذي لا قيمة له في الدنيا. فالله تعالى يسأل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم، خلق لكم، مش خلق له، لا، خلق لكم. سخر لنا كل ما على الأرض، كل شيء، حتى الدواب، حتى الحيوانات. ممكن ترى طفلا يلعب مع الأسد، ممكن ترى طفلا صغيرا يركب جملا ويتحكم فيه ويقوم بضربه، والجمل لو حرك نفسه فقط فسوف يزيل، لأنه إذا سقط ووضع رجله عليه قضى عليه، ولكن الله سخره. الذي سخره هو الله. الفيل، الأطفال يركبون عليه ويلعبون به، الفيل. وهذا الفيل لا أقول لو وضع رجله عليه، لا، لو قام بإمرارها فوق رأسه سيمسح، ولكن الله سخره. فسخر لنا كل، سخر لنا الأرض، سخر لنا السماء، سخر لنا الجبال، سخر هذا كله أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم، مش وللأنعام، ولأنعامكم، مش متاعا لكم وللأنعام، لا ولأنعامكم، أنعامكم لكم للملكية، أن هذا مما جعله الله في ملك يمينك، متاعا لكم ولأنعامكم، فسخر الله ذلك لك كله. كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفر بالله؟ ولذلك أنا دائما أتعجب، ولكن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء. كيف يستمع إنسان عاقل أنعم الله عليه لشيخ أو إمام في شيء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا؟ كيف؟ من أين تأتي؟ كيف تفهم؟ يعني قل لي من أي باب أفهم ذلك؟ النبي قال قولا، أمر أمرا، نهى نهيا، كيف؟ كيف تستمع إلى غيره؟ بأي قلب؟ بأي دين؟ بأي إيمان؟ بأي عقيدة؟ كيف؟ كيف تقول وقال فلان كذا؟ كيف؟ فالله تعالى يسأل كيف؟ يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لو نظرت على أي شيء على وجه الأرض، رياح، سحاب، أرض، جبال، نباتات، كل شيء مسخر لك، سخره الله لك. ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي صيرهن، سبع سماوات، حتى في صورة أخرى فقضاهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. هذه بدايتك. ثم بعد أن خلقك وسخر لك، انظر، هذا كله مقدمة للطاعة، للسمع والطاعة. بعد ذلك جعلك خليفة في الأرض، جعل آدم خليفة في الأرض، والخليفة هو الذي يتلقى عن الله، الذي يدعو إلى الله، الذي يحيي أمر الله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة هم أولئك الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يسأمون. أنت إذا صليت خمس ركعات تشعر بشيء من الفطور، هذا ليس عيبا فيك، الله تعالى عذرك في ذلك. ممكن لو قرأت جزءا من القرآن أحيانا تشعر بالملل، هذا ليس عيبا فيك، وهذا ليس خطأ ولا ذنبا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. هذه طاقتك، طاقة، أنت إنسان صاحب طاقة محدودة، فالإنسان يشعر بالملل. الملائكة يسجدون لله سبحانه وتعالى، منهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد، ولا يسأمون من عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذه ليست للبشر، هذه ليست للبشر. إن الذين عند ربك، الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الملائكة، تخيل أن الملائكة استكثروا على آدم أن يكون خليفة في الأرض، لأن هذه درجة عظيمة جدا. انظر إلى فضل الملائكة، الله تعالى لم يختر منهم خليفة بل اختار آدم طبعا وذريته. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا، انظر إلى النقاش، مش قالوا فيما بينهم، لا، قالوا لله سبحانه وتعالى، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طبعا الملائكة الله تعالى علمهم من علومه سبحانه وتعالى. لا ممكن واحد يسأل ما الذي أخبرهم أن آدم سيقتل، أن ابن آدم سيقتل، أو أن ابن آدم سيفسد كما حدث، ما هو الفساد منتشر. من أين أتى هذا الفساد؟ من أبناء آدم وهم نحن. فمن الذي أخبر الملائكة؟ الله سبحانه وتعالى علمهم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التقديس هو التنزيه. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. هنا في شيء الذي قلته الآن، من أين عرفت الملائكة ذلك؟ من قول الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هم عندهم علم ولكن ليس كل العلم، لأنه لو لم يكن عندهم العلم لقال الله تعالى لهم إنكم لا تعلمون شيئا، ولكن قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. وتلك هي المشكلة، ليست مشكلة الآية ولكن مشكلة البشر. لماذا اختار الله تعالى في البداية أن يعلم آدم الأسماء؟ الأسماء. والمسلم الذي يتقن علم الأسماء يستريح وبعون الله يهتدي، والذي لا يتقن علم الأسماء يضل في الحياة الدنيا بلا جدال. أي إنسان لا يعرف علم الأسماء ثق تماما أنه سوف يضل، طالما لا يعرف الأسماء. ما هي الأسماء؟ هي الأسماء أي اسم. إذا أطلق الله شيئا فلا تقيده، وإذا قيد الله شيئا فلا تطلقه. فالله تعالى قال الأسماء، إذن تعريف الأسماء هي الأسماء. لأنك لو فتحت كتب التفسير ستجد أمورا أغرب من الخيال في شرح كلمة الأسماء، لكن الأسماء هي الأسماء. أي اسم، كل ما يطلق عليه اسم. والأمور في اللغة تنقسم إلى قسمين، أسماء وأفعال. أسماء وأفعال. الله تعالى علم آدم كل الأسماء، بعد ذلك مطلوب منك الأفعال. الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. كيف تسمي الشيء باسمه؟ باسمه الحقيقي، باسمه الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. يعني لا تسمي الضال بالمخطئ، ولا تسمي المخطئ بالكافر، ولا تسمي الكافر بالفاسق، ولا تسمي الفاسق مش واخد باله. وعلم آدم الأسماء، لابد أن تطلق الأسماء التي سماها الله تعالى كما هي، كما هي. وأكثر ضلال الناس من الأسماء. سأضرب لكم مثال من أول ضلال الأسماء وكيف يستخدمون الأسماء. عندما يأتون ويسمون وليا، أول شيء هم الذين أسموه وليا، قالوا هذا ولي من أولياء الله الصالحين، بعد ذلك ما المطلوب؟ ما الذي ترتب على ذلك عندما مر هذا الاسم؟ هذا الاسم مر، الناس استمرؤوه، الناس قبلوه، ماذا ترتب على ذلك؟ يبدأ الناس في اعتقاد أنه يعلم الغيب، هذا كفر، لأنهم في البداية مر عليهم الاسم. لو وقفوا من أول لحظة وقالوا ماذا تقولون؟ يقولون هذا ولي، ولي اسم بدليل أدخل عليها الألف واللام، الولي إذن صارت اسما. قل من الذي سماه ولي؟ ما هو السلطان بأن هذا من أولياء؟ يقولون لك إنه يصلي ويصوم. طب هل شققت عن قلبه؟ هل حدث في عهد النبي مع أنه كان يوحى إليه أن قال هذا من أولياء الله الصالحين؟ والنبي لو قالها معه وحي. ففي البداية يجب على كل شيء ألا يمر عليك من ميزان الأسماء، الاسم في الأول. من الذي قال هذا يا ولي؟ هذا في البداية. طيب إذا فات الموضوع وتم تسوية الأمر ومر اسم الولي، يقولون لك هو يعلم الغيب، يقولون لك هو يشفي المرضى، ويبدأ يأخذ على صفات، ويبدأ يرفع عليه وينسب إليه صفات رب العالمين. فإذا ما مات، لأن المصيبة حدثت في البداية، فإذا ما مات ما الذي يحدث؟ يقيمون عليه مقصورة ويبدأون في التبرك به والطواف حوله ويسألونه المدد والبركة والعون. إذا الموضوع في البداية كفر وفي النهاية شرك، لسبب واحد وهو أن الاسم فات. اسم تاني نضرب به مثالا، نقول قال رسول الله كذا، فيقول لك واحد من هؤلاء اختلفت الأئمة. لو أن هذا الكلام فات ستدخل في الكفر والشرك. أول كلمة تقولها له من الذي نصبهم أئمة؟ دي البداية قبل مناقشة الموضوع محل النزاع، المسألة محل الخلاف. من الذي قال بأن هذا من الأئمة؟ هل معك وحي؟ هل هناك سلطان من الله؟ سؤال لك، ما هو مات على الكفر أم على الإيمان؟ هو لا يستطيع أن يجزم، لأنه لا توجد سلطة على وجه الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم تقطع بأن هذا من أهل الجنة أو من أهل النار. سله إمامك هذا، دخل الجنة أم النار؟ مات على الكفر أم على الإسلام؟ بماذا ختم الله له؟ سيقول لك الله أعلم. قل طالما الله أعلم، الله أعلم أيضا إن كان إماما أو صعلوكا. حسمت القضية من البداية. سيقول لك إذا ماذا نصنع؟ قل له نعود إلى الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معه سلطان من الله، قال الله له إنا أرسلناك، هو الذي بعث في الأميين، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وده محمد. نعود إليه ولا ندخل في المتاهات. لو أنك قمت بإمرار الموضوع له وقال قال الإمام فلان كذا وسكت، ستدخل في متاهات لن تنتهي منها. ستقول له قال رسول الله، هو سيقول لك الإمام هذا يفهم الدين أحسن مني ومنك، الإمام هذا درس الدين أكثر مني ومنك، ويبدأ في الجدال ولا تنتهي. في البداية قف عند الاسم وعلم آدم الأسماء كلها. أمر آخر، عندما تخاطب واحد من الذين أشركوا بالله واتخذوا من دون الله أندادا وأئمة ومذاهب وفرق، وتقول له يا أخي الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هو يرد عليك ويقول لك اختلفوا في الفروع ولم يختلفوا في الأصول. قل له هنا قف، قف ها هنا واستحضر الذكرى معي. قف ها هنا، من الذي سمى هذا أصلا وهذا فرعا؟ اسم، كلمة الأصول اسم لجمع واحده أصل، والفروع اسم لجمع واحده فرع. الفرع اسم والأصل اسم. قل له من الذي جعل هذا أصلا وهذا فرعا؟ ولا تتحرك من هذا الموضع. إن قال لك فلان قل أنا لا أعتقد فيه، أنت قبلته غيرك رفضه واتخذ له إماما غيره، فمن الذي قال؟ ثانيا لا يقول الأصول والفروع في الدين إلا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. تعلمت ذلك من نبي الله هود صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدى. عندما قال له قومه بعد أن قال لهم وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين، قالوا له، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو لم يناقشهم في فأتنا بما تعدنا، لأن خلاص الذي وعدهم به سيأتيه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء؟ استيقظ، انتبه، انتبه في القادمة. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ هنا حق عليهم العذاب، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتهت القضية. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. الذي تنتبه عنده، مع أنك يجب أن تنتبه عند كل حرف، هو قول الله سبحانه وتعالى سميتموها أنتم وآباؤكم، وهذا دليل على أن الذي يسمي هو الله ورسوله وليس أنتم وآباؤكم. فكل ما سماه الناس باطل، كل ما سماه الناس باطل. تقول ذلك وأنت مستند إلى ركن شديد ومعك دليل قاطع من أن الله عندما علم آدم علمه الأسماء كلها، وهذا الأمر من الأمور الهامة. كما يأتي واحد وأنت تصلي، أنت دينك، إيمانك، إسلامك، هو ما يخرج من فم محمد صلى الله عليه وسلم. قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فأنت مسلم. عندما تصلي تضع اليمنى على اليسرى. علموهم في مدارس الباطل وفي حانات الضلال والشرك، يقولون هذه هيئة، كلمة هيئة اسم. فأنت مسلم تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، تلتزم بأمره. وصلك من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى. أنت بالنسبة لك كمسلم تتذكر عهد الله وميثاقه الذي واثقك به، قلت سمعنا وأطعنا. هذا يقول لك هذه هيئة، هيئة. قل له هيئة دي اسم ولا فعل؟ هيئة. اسم أم فعل؟ اسم. من الذي سماه؟ يقول لك الإمام فلان، قل له إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وعلى هذه الوتيرة مندوب، واجب، مستحب، مكروه، عمل أهل المدينة، الإجماع، القياس، إلى آخر هذه الأمور. سيسألك واحد من الناس وهل تريد من الله أن يقول لنا ذلك كله؟ يا أخي الله تعالى قال لنا أهون من ذلك، أسهل من ذلك، أيسر من ذلك. قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. قال لنا أسهل من ذلك، علمنا كيفية الاستئذان في البيوت، كيفية الاستئذان في البيت. هذا أمر من أهم الأمور. وعلم آدم الأسماء كلها، فغيروا دين الله وبدلوا أسماءهم. وعلم آدم الأسماء كلها، غيروا أسماءهم. هذا سلفي، هو سماكم المسلمين. الله تعالى عندما علم آدم علمه أننا مسلمون، وكل الأنبياء كانوا مسلمين، وكل أتباعهم كانوا مسلمين. عندما تقرأ القرآن توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يوسف صلى الله عليه وسلم، إبراهيم هو سماكم المسلمين، إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا من. كل هذا تغير ليه؟ لأنهم خالفوا شرع الله وفطرة الله وسنة الله في خلق. وعلم آدم الأسماء كلها. إياك أن يقول لك واحد من الناس ويضحك عليك الاسم مش مهم، مش مهم، وأخرجه شيء جديد اسمه، ويقول لك لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا جدال، دي أسماء يعني مش تقف حداها كتير. إزاي؟ أول ما قال الله تعالى في آدم قال وعلم آدم الأسماء، بعد أن اختاره خليفة علمه الأسماء، وبعد أن علمه الأسماء كان يستحق تكريم الملائكة بالسجود له. فكرم الله آدم أولا بأن جعله خليفة في الأرض، ثانيا بأن علمه الأسماء عندما بعد أن يكون خليفة وبعد أن يتعلم الأسماء يستحق أن يأمر الله تعالى الملائكة أن تسجد له. فقال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هل الملائكة يكذبون؟ لا، المجال هنا ليس مجال تصديق وتكذيب، أي إن كنتم صادقين في أن آدم لا يصلح للخلافة. الملائكة بكل أدب لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم قالوا سبحانك ننزهك ونقدسك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهو علمهم. والله تعالى عندما يعلم هذا رزق، يقسمه حيث يشاء. علم آدم ما لم تعلمه الملائكة، وعلم الملائكة ما لا يعلمه آدم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم وتعلم، أنبئهم بأسمائهم. عندما قال هنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني بأسماء الأشياء التي عرضها على الملائكة وليس بأسماء الملائكة. ليه؟ لأن لو كان بأسماء الملائكة فالملائكة يعرفون أسماءهم، فلو كان الله سألهم بالأسماء لقالوها، ولكنهم لا علم لهم بها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله سبحانه وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.